بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قال وحدثني إسحاق بن منصور قال: حدثنا النضر بن شميل قال: أخبرنا شعبة قال: حدثنا سلمة بن كهيل عن بكير عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سلمة: فلقيت كريبا فقال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت عند خالتي ميمونة رضي الله تعالى عنها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بمثل حديث غندر وقال: واجعلني نورا، ولم يشك. هذا الحديث هو متابعة للرواية التي قبله، وهي رواية محمد بن بشار قال: حدثنا محمد وهو ابن جعفر. ومحمد بن جعفر هذا هو الذي يلقب بغندر. قال: حدثنا شعبة عن سلمة عن كريب، هذه هي الرواية الأولى. وجاء فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما سجد قال في سجوده: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، واجعل لي نورا. قال واجعلني نورا، هذا محل الشك، هل قال واجعلني نورا او قال واجعلني نورا. اورد الامام مسلم رحمه الله رواية اخرى بين فيها ان القول الذي نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام هو قوله: واجعلني نورا. ولذلك أورد هذا الحديث من طريق إسحاق بن منصور قال: حدثنا النضر بن شميل قال: أخبرنا شعبة. ورواية النضر بن شميل تعتبر متابعة لرواية محمد بن جعفر، وكأن الوهم في هذا من رواية محمد بن جعفر. قال أخبرنا شعبة وهو شيخ لهما قال: حدثنا سلمة بن كهيل. وفي هذه الرواية قال شعبة حدثنا، وفي الرواية السابقة قال شعبة عن سلمة. قال: عن بكير عن كريب. وجعل بين سلمة بن كهيل وكريب شيخا وهو بكير، كما جاء في الروايات السابقة أنه بكير بن الأشج. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال سلمة، يعني سلمة بن كهيل، تثبت من الرواية التي جاءت هل قال النبي صلى الله عليه وسلم واجعلني نورا أو قال واجعلني نورا. يقول إنه سأل كريبا قال سلمته فلقيت كريبا فقال قال ابن عباس، يعني في نقله عن مولى ابن عباس الذي مرت بنا ترجمته كثيرا وهو كريب، قال فلقيت كريبا فقال قال ابن عباس رضي الله عنهما كنت عند خالتي ميمونة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فنام ثم قام وتوضأ وصلى وصلى معه ابن عباس رضي الله عنهما، وكان مما حفظه ابن عباس ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به في سجوده، وهو قوله واجعلني نورا. ثم ذكر بمثل حديث غندر وهو محمد بن جعفر، وهو قوله في سجوده اللهم اجعل في قلبي نورا، لكنه قال وقال، يعني سلمة بن كهيل عن كريب قال واجعلني نورا ولم يشك، يعني لم يرد الروايتين هل قال واجعلني وقال واجعلني. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري. ونلاحظ هنا أن الإمام مسلم قرن بين الشيخين. قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن سلمة بن كهيل عن أبي رشدين مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ابن عباس رضي الله عنه قال بت عند خالتي ميمونة. وهذه الرواية فيها متابعة لكريب مولى ابن عباس حيث تابعه أبو رشدين قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة، واقتص الحديث ولم يذكر غسل الوجه والكفين، غير أنه قال ثم أتى القربة فحلى شناقها فتوضأ وضوءا بين الوضوءين، يعني أجمل ولم يفصل، ثم أتى فراشه فنام، ثم قام قومة أخرى فأتى القربة فحل شناقها ثم توضأ وضوءا بين هو الوضوء وهذه الرواية فيها زيادة، لأن الرواية الأولى التي رويت عن كريب أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل وأنه قضى حاجته وأنه غسل وجهه ويديه، يعني لم يتوضأ في المرة الأولى، إلا إذا حملنا الوضوء على معناه اللغوي بمعنى الغسل. قال وقال أعظم لي نورا ولم يذكر واجعلني نورا. وهذه الاختلافات في الروايات. وقد يحمل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الدعاء، وأنه مرة قال اجعلني نورا أو قال واجعل لي نورا أو قال أعظم لي نورا. وحفظ ابن عباس رضي الله عنهما فحدث في كل مرة بشيء. وهذا هو وجه الجمع بين هذه الروايات المختلفة. قال وقال أعظم لي نورا ولم يذكر واجعلني نورا. ثم قال وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن سلمان الحجري عن عقيل بن خالد أن سلمة بن كهيل حدثه أن كريبا يعني مولى ابن عباس حدثه أن ابن عباس رضي الله عنهما بات ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القربة فسكب منها فتوضأ ولم يكثر من الماء ولم يقصر في الوضوء. قال وساق الحديث. وفيه قال قال ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذن 19 كلمة. قال سلمى حدثنيها كريب فحفظت منها 12 ونسيت ما بقي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل لي في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن بين يدي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا. هذه 12 كلمة. قال ونسي الباقي وكان عددها 19 فيكون الباقي 7. ثم قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك ابن أبي نمر عن كريب. وهذه الرواية تعد متابعة للرواية السابقة حيث روى عقيل بن خالد عن سلمة عن كريب. وفي هذه الرواية شريك بن أبي نمر يتابع في هذه الرواية من يتابع سلمة بن كهيل. قال عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رقدت في بيت ميمونة ليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالليل، يعني كان هذا غرضه من المبيت. قال فتحدث يعني لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. قال وساق الحديث وفيه ثم قام فتوضأ واستنى، ومعنى استنى يعني تسوك، استخدم السواك. ثم أورد الحديث من طريق أخرى قال وحدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين بن عبد الرحمن عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي ابن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أبيه يعني علي بن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وهذه الرواية فيها متابعة علي بن عبد الله بن عباس لأبي لكريب مولى بن عباس أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، فقرأ هؤلاء الآيات كما جاء العشرة حتى ختم السورة يعني سورة آل عمران. ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود ثم انصرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك 3 مرات 6 ركعات. كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر ب3 فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا. وهذه الرواية فيها أن هذا الدعاء إنما كان صلى الله عليه وسلم يدعو به عند خروجه من البيت، في حين أن الروايات الأولى أشارت إلى أنه كان يدعو به في صلاته خاصة في سجوده. ثم قال رحمه الله قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بت ذات ليلة عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متطوعا من الليل. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى القربة فتوضأ فقام فصلى، فقمت لما رأيته صنع ذلك فتوضأت من القربة قال فتوضأته من القربة ثم قمت إلى شقه الأيسر فأخذ بيدي من وراء ظهره يعدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن قال من وراء ظهره يعدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن هكذا قلت أفي التطوع كان ذلك قال نعم وما كان في التطوع يكون أيضا في الفريضة لأن هذا أمر ليس فيه يعني فرق بين الفريضة والنافلة ثم قال رحمه الله وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرني أبي قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نعم يحدث عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت خالتي ميمونة فبت معه تلك الليلة فقام يصلي من الليل فقمت عن يساره فتناولني من خلف ظهره فجعلني عن يمينه وهذا الحديث فيه زيادة وهي أن الذي حمل ابن عباس رضي الله عنهما إلى الذهاب إلى بيت ميمونة إنما هو أبوه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ثم قال رحمه الله وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها نحو حديث ابن جريج يعني الحديث السابق وفيه أن الذي حمل عبد الله بن عباس إلى الذهاب إلى بيت خالته إنما هو أمر أبيه ثم قال رحمه الله نعم نحو حديث ابن جريج وقيس بن سعد وحديث قيس بن سعد سبق قبل ولا هو مع حديث ابن جريج عندنا حديث هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرنا أبي يعني جرير قال سمعت قيس بن سعد وهو بعد رواية ابن جريج ابن جريج روى عن عطاء وقيس بن سعد يحدث عن عطاء فكأن كل من ابن جريج وقيس يتابع بعضهم بعضا في الرواية عن ابن جريج في الرواية عن عطاء ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر يعني محمد بن جعفر عن شعبة ثم حول السند قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر